إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين واشكروا ربكم على نعمائه وإحسانه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن نعم الله على الإنسان أن كرمه على الجماد والحيوان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن صور تكريم الله عز وجل للإنسان أن سخر له من اللباس ما يستر عورته ويقيه حر الصيف وبرد الشتاء ويتجمل به بين الناس. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أيها المسلمون، وإن من شكر الله عز وجل على نعمة اللباس أن يلتزم المرء في لباسه بما جاء به الشرع، وأن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يقول كلما لبس ثوبه: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا لبس ثوبا جديدا قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا خلع ثوبه ووضعه قال: بسم الله. والأصل في لباس الرجل الإباحة، فيباح له أن يلبس كل لباس لا محظور فيه شرعا، ويتجمل بما شاء ما لم يكن بما حرم الله على الرجال. ومن ذلك ألا يكون في اللباس إسراف أو خيلاء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي. بل جاء الشرع بالحث على تحسين اللباس وجمال المظهر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. رواه الإمام مسلم. ويتأكد اللباس الحسن عند لقاء العبد ربه عز وجل في الصلاة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ولما روى البيهقي عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له. ومن مخالفات بعض المصلين أنه لا يعتني بلباسه عند إتيانه إلى المسجد، بل ربما جاء بعضهم بلباس النوم، وهذا ينافي الكمال في تعظيم الله تبارك وتعالى. واللباس نعمة من الله عز وجل، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا ينبغي لمن أنعم الله عليه بالمال أن يقتر على نفسه ويلبس ما لا يليق بحاله. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعيثاً قد تفرق شعره، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية، يعني الخوارج، في زمان علي رضي الله عنه، قال: أتيت علي رضي الله عنه فقال: إيت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأتيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ ينكرون عليه اللباس الحسن. قال: ما تعبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. رواه أبو داود. عباد الله، يحرم على الرجل من اللباس ما كان فيه إسبال، سواء كان الإسبال في الثوب أو في العباءة أو السراويل، والتي منها ما يسمى البنطال، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه الإمام البخاري. وهذا الوعيد في حق من أسبل إزاره من غير خيلاء، أما إذا كان مع الإسبال خيلاء فالتحريم أشد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه الإمام مسلم. ومما ينبه عليه في فصل الصيف أن بعض الناس يلبس ثياباً بيضاء تشف عما تحتها من البشرة، ولا يلبس تحتها سراويل طويلة تستر ما بين سرته وركبته، بل تكون السراويل قصيرة، ثم يصلي بهذه الثياب، فهذا لا تصح صلاته، لأن من شروط الصلاة ستر العورة بساتر صفيق لا يشف عما تحته. وقد أفتى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن لبس الثياب الشفافة في الصيف وتحتها سراويل قصيرة لا تصل إلى الركبة حرام، ولا تجوز الصلاة به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه يحرم على الرجل أن يتشبه في لباسه بالكفار، فكل لباس يختص به الكفار فلا يجوز للرجل أن يلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد. كما لا يجوز للرجل أن يتشبه بلباس الفساق من المسلمين، لهذا الحديث المتقدم. ومما يحرم على الرجل من اللباس ما كان فيه تشبها بالنساء، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. عباد الله، ومن الضوابط الشرعية في باب اللباس أن كل لباس حرم على الكبير فيحرم على الولي، أن يلبسه الصغير حتى يعتاد الصغير على الخير والبعد عن الحرام، ويسهل عليه الامتثال عند كبره. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه، يعني الحرير، عن الغلمان، ونتركه عن على الجواري، يعني البنات. رواه أبو داود. ويشترط في لباس الرجل أن يكون ساتراً لعورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقد تساهل بعض الرجال في ستر عوراتهم، خاصة الشباب منهم الذين يلبسون بعض السراويل القصيرة أثناء مزاولة الرياضة أو في غير ذلك، بل ربما صلى بعضهم بهذه السراويل القصيرة التي لا تستر العورة، وهذا مما يبطل الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحتها. ولا يجوز للرجل أن يلبس الحرير والذهب. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه الإمام أحمد. والله نسأل أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده، متبعين لشرعه، مقتفين آثار رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم تقبَّل شهداءهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم ردَّهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلِح أحوال المسلمين، اللهم ارفع الضرَّ والبأس عنهم في كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.